يقول يبغى حكم الجمع بين صلاتي الظهر والعصر كذلك صلاتي المغرب والعشاء في المطر. الجمع رخصة عند الحاجة، إذا كان هناك مطر والطريق فيه وحل أو برد شديد فيجوز الجمع بين الظهر والعصر، أي نعم، للحاجة، مطر شديد، مطر وحل، أو يعني كانوا الواحد ما يجد إلا ثوب واحد ويؤذيه الوحل، وربما الطريق إلى المسجد شاق، فإذا استمر المطر يعني بهذه الحال، على كل حال حسب الحاجة، أو برد شديد تجمعون المغرب والعشاء لأن البرد شديد جدا ويكون هناك مطر فيجوز الجمع. يريد أن أذكر الخلافات في هذه المسألة وأنا لا أضبطها، لكن الذي قلته هو المختار كما يعني يقرره المحققون من علماء الحنابلة رحمهم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: عندما أكون مريضا أطلب الدعاء من كل من يزورني. قل: وإذا مرضت فهو يشفين. يعني السلف الصالح كان يعني خيارهم إذا زاروا، إذا يعني زاره الزائر قال له: هل ندعو لك بالطبيب؟ قال: الطبيب قد رآني. قال: ماذا قال لك؟ إيش قال الطبيب؟ لا، إني فعال لما أريد، إني فعال لما أريد. فإنسان يعني على كل حال إذا طلب الدعاء بالشفاء إن شاء الله ما في بأس، لكن الأفضل أن يدعو ربه مباشرة وأطلب منهم الرقية. أيضا هذا معناه أنك تتعلق، يعني لما لا ترقي نفسك إذا كنت واثق من أنك لا تغر من طلبت منه الرقية بنفسه، وأيضا تحسن الظن به، فإن شاء الله ما في بأس، بشرط أن لا تتعلق برقيته ولا بشخصه. نعم. وأحيانا أقول لأحد الناس: ادعوا لي أو لمريضي أو لابني في الامتحان. إذا كان حيا حاضرا يدعو إن شاء الله ما فيه بأس، لكن الأفضل ألا يعني تستجدي، ألا تسأل. الله أعلم. وأنت جزاك الله خيرا. يقول: تقسيم إيش الوقت بين الدرس والرد على الأسئلة؟ لا، أنا مكلف بدروس، الأسئلة لها وقت بسيط، فلا يكون حساب يعني يضيع وقت الدرس على الأسئلة، ولا تترك الأسئلة مرة واحدة، وأفضل أن تكون الأسئلة في نفس الدرس، ها، في نفس الموضوع في نفس الدرس. نعم، هذا اقتراح. على كل حال جزاك الله خير ليستفيد من أي طلاب. الله المستعان. على كل حال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنت أدام الله عليك النعمة والعافية أو الصحة والعافية، هل يجوز وعلى جميع المسلمين هل يجوز استخدام السبحة؟ أنا أسأل السائل أيضا: هل النبي له سبحة؟ هل استخدم السبحة؟ بل لما رأى إحدى الصحابية زوجة، إحدى زوجاته صفية، أو يعني عندها مكتل أو زنبيل مملوء بالنوى أو بالحصى، وكانت تأخذ يعني كلما أخذت حصات بتسبيحة حتى يمتلئ الزنبيل ثم تفرغه، هكذا أيضا تأخذ نواة وتسبح وتأخذ نواة وتحمد وتأخذ، خرج من عندها عليه الصلاة والسلام ولم يعد إليها إلا بعد ساعات. قال: أما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. الأمر سهل ويسير ما يحتاج إلى تكلف. وابن مسعود لما رأى أناس فزع إليه أبو موسى الأشعري وقال لقد رأيت حدثا ولم أرى إلا خيرا، قوم يقف عليهم عريف ويقول سبحوا مئة رحمكم الله فيسبحون مئة، ثم يقول هللوا مئة رحمكم الله، هو عريف عليه. فلما جاءهم ابن مسعود قال أحصوا سيئاتكم، أنا ضامن لكم أن لا يضيع لكم عند الله حسنة، أو كما قال رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري قال هذا حدث لكنه أفزعني ولم أرى إلا خيرا، استنجد بالفقيه عبد الله بن مسعود هكذا إنكار. فأنت يا أخي حينما تكلف تاضع سبحة تقول أنا خاف أنسى، أنا أريد أن أحصي لأضبط العدد، أنا واثق بأنك إذا تعودت على السبحة أنك لن تحصي التسبيح حتى بالسبحة تنسى، بس همك أنك تفرط الخرز، تفرط الخرز حتى يتم. نفس الشيء إذا كنت تسهو بأصابع اليد فستسهو بحبات السبحة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أمرا نصا اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات، تترك أصابعك تشهد عليك يوم القيامة يقولن يا ربي إنك تعبدت هذا بأن يسبح بنا فعطل عبادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقرأ الإمام في الركعة الأولى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هذه الآية من أدلة أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، ويعني خطاب للمؤمنين ما في شك. الذين آمنوا آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يعني أن الإيمان يكون زيادة في الاعتقاد بالقلب بالحب، بحب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله، وهذا من الإيمان. وباللسان أيضا وهو قول، وكالذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك، وبالجوارح وهو الأعمال المشروعة، الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام. وهذا يقتضي الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله عز وجل بالعمل، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في تقربه إلى الله. لا نتقرب إلى الله إلا بما تقرب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. وأي قربة يتقرب بها العبد لم يتقرب بها الرسول لا تقبل منه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عن أصحاب الكهف، أصحاب الكهف والرقيم، يسأل عن الرقيم. الرقيم هو الكتاب، الرقيم هو الكتاب، في كتاب مرقوم، فالرقيم هو الكتاب. وهل الكلب الذي رافق أهل الكهف سيدخل الجنة؟ وش مصلحك من هذا؟ بعد قل هو حمر ولا أسود ولا هذا. أقول لو كان فيهم يعني فيه لنا فائدة ومصلحة لبين الله لنا ذلك. على كل حال أنت تؤمن بما ورد عن الله على مراد الله، وبما ورد عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واترك عنك التكلف. فيه أناس تكلفوا ما لون الكلب ما كذا إلى آخره، وهذا من الترف الذي يدل على قلة عقل صاحبه. ومعروف أن الحيوانات وكذا يقتص الله منها فتصير ترابا، حتى يقول الكافر إذا رأى ذلك يا ليتني كنت ترابا. من هما يأجوج ومأجوج؟ هل هما أنبياء وهم مفسدين، مفسدون في الأرض؟ سبحان الله، ما تقرأ القرآن اقرأ سورة الكهف الليلة إن شاء الله وبكرة اي نعم، وانظر قصة يأجوج ومأجوج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محبة نادي رياضي من أي أنواع المحبة؟ والله إذا كانت هذه المحبة يعني تجعله يجلس أمام الشاشة أو يجلس في المدرج ويترك الصلاة، على كل حال هذا هذا خلل، هذا خلل قد يصل به إلى أنه يغضب إذا انتصر عليهم ويرضى إذا انتصروا، وهذا سرقة للولاء والبراء ومحبة لا إله إلا الله. تجد أن إذا بالغوا، هذا لا شك أنه في كل شيء من بالغ حتى في محبة يعني ما تقتضيه جبلته من الطعام أو الشراب أو الزوجة أو الأهل، إذا قدم محبتهم على محبة الله فقد اتخذهم أندادا والعياذ بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما قولكم في بنك فيصل الإسلام الموجود في مصر؟ ما أعرف نظامه ولا أعرف عن، إلا أنه ما دام هو يعني بنك إسلامي فالظاهر أنه إن شاء الله على شريعة الإسلام، إلا إذا كان تبين أنه غير إسلامي وأنه يتعامل بالتعاملات الربوية هذا شيء آخر، لكن المظنون به أنه على اسمه أنه يتعامل بالمعاملات الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.